صلاة المغرب وقتها إلى متى؟ وقت المغرب كما جاء في الحديث في صحيح مسلم عند غروب الشفق الأحمر، أي نحو ساعة من الزمن. إيه، وهذا نحن نراقبه هنا بأعيننا، ومن أجل هذه المراقبة نحكم بأنهم هنا يؤذنون العشاء بعد الوقت الشرعي بنصف ساعة في كل مكان. في كل مكان. أحسنت. ويؤذنون المغرب هنا بعد الوقت ب10 دقائق، يؤخرون الأذان 10 دقائق تماما. لذلك نحن نفطر في رمضان وفي غير رمضان قبل أذانهم بنحو 10 دقائق. نقطة كبيرة حديثية، تفضل. في جمع الحرج هذا مولينا لا خلنا حاسبنا عفوا الشيخ لأنه الأخ من أمريكا وحقيقة تعمد بأنه يلتقي حتى يحضر ببعض الأسئلة فإن كان له نصيب جزاك الله خير يعني تكون في البرنامج يلا بسم الله نحتسب تفضل يا أخانا معنا.